أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء ببذل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى وكل الفكاهة مملونة وطول التعاشر فيه القنا وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى وكل تريد سريع البلا وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى ولا شيء إلا له أفة ولا شيء إلا له منتهى وأخلاق ذي الفضل ببذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى ليس الغنى نشب في يدي ولكن غنى النفس كل الغنى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وإنا لفي صنع ظاهر يدل على صنع لا يرى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى أشد الجهاد وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى